أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم دعاء الاستفتاح في الصلاة على الميت؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فيها خلاف في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والقول الصحيح أن السنة هي الإسراع في مسألة صلاة الميت، فحينئذ يكتفي الإنسان في صلاته على الميت بالاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والبسملة ثم قراءة الفاتحة. وأما دعاء الاستفتاح فلا نعلمه ثابتا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ القول الصحيح إن شاء الله أن صلاة الجنازة لا دعاء للاستفتاح فيها، وإنما يستعيذ ويبسمل. أما الاستعاذة فلعموم قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا مطلق في القراءة، والمتقرر عند العلماء أن الأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. وأما البسملة فروى البيهقي، فقد روى الإمام الدارقطني موقوف من حديث أبي هريرة موقوفا عليه: إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها إحدى آياتها. وأما دعاء الاستفتاح فلا نعلمه ثابتا لا على النبي صلى الله لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من أصحابه، فكانوا يصلون الجنازة من غير استفتاح، فالسنة تركه في صلاة الجنازة، والله أعلم.